بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 54 من مجالس قراءة ألفية ابن مالك رحمه الله والتعليق عليها، ولا نزال في التوابع، وقد أخذنا في الدرس الماضي باب التوكيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: العطف. وقال المحقق: عطف البيان. بعد ذلك قال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن بيان ما سبق، فذو البيان تابع شبه الصفة، حقيقة القصد به منكشفة، فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي، فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين، وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يعمرا، ونحو بشر تابع البكري، وليس أن يبدل بالمرضي. بدأ الناظم رحمه الله تعالى بذكر أحكام العطف، فبين أن العطف نوعان: عطف بيان وعطف نسق. قال: العطف إما ذو بيان أو نسق، والغرض الآن أي في هذه الأبيات بيان ما سبق، وهو عطف البيان. قال: فذو البيان تابع، وهذا جنس يشمل جميع التوابع. ثم قال: شبه الصفة، أي يشبه الصفة. والمراد بشبهه بالصفة أن الغرض منه هو الغرض من الصفة. ومعلوم أن النعت الصفة تأتي إما للتوضيح أو للتخصيص، للتوضيح في المعارف والتخصيص في النكرات، هذا الأصل فيها، ثم ما عدا ذلك قد تأتي للمدح، للذم، للترحم، هذا شيء آخر. لكن الأصل أن النعت يأتي إما لتوضيح المعرفة أو لتخصيص النكرة. كذلك عطف البيان يشبه النعت في هذا، في كونه يأتي لغرض توضيح المعرفة أو تخصيص النكرة. فتوضيح المعرفة مثل أن تقول: هذا أبو عبد الله محمد، فمحمد توضيح للمعرفة وهي أبو عبد الله. والنكرة هذا على القول بكون عطف البيان يأتي نكرة، وسيأتي البيت المتعلق به إن شاء الله. لكن لما ذكر أن عطف البيان يشبه النعت، فقد يقول قائل: فما الفرق بينه وبين النعت إذن؟ فقال مجيبا عن هذا السؤال الذي قد يطرح: حقيقة القصد به منكشفة. يعني أن الفرق بين عطف البيان وبين النعت أن النعت يبين حقيقة المقصود، فقوله القصد هنا مصدر بمعنى اسم المفعول، أي حقيقة المقصود تنكشف به. فالآن فيما مثلنا بهذا أبو عبد الله محمد، محمد بين لنا حقيقة المقصود بأبي عبد الله، واضح؟ أما النعت فلا يبين حقيقة المقصود، إنما يأتينا بصفة من صفاته، صفة من صفات ما قصد أولا، واضح هذا؟ الآن معنا نعت ومعنا عطف بيان. فالنعت أن تقول مثلا: جاء زيد الطويل. الطويل هذا هل بين لنا حقيقة زيد أو وصفا من أوصاف زيد؟ بين لنا وصفا من أوصاف زيد أنه طويل. لكن إذا قلت: جاء زيد أبو سعيد، فأبو سعيد هو نفس زيد، بين لنا حقيقة المقصود بزيد هذا. فهذا هو الفرق بين عطف البيان وماذا؟ النعت. فقال: حقيقة القصد به منكشف، وهذا يعتبر فصلا أخرج به التوابع الأخرى. ولكن النظم لا يكون مثل النثر الذي يؤتى فيه بالتعريف بجميع القيود ونحو ذلك. ولما بين أن عطف البيان يشبه النعت، قال: فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي. أولينه أي أعطينه، يعني أعطه من وفاق المتبوع مثل ما كنت تعطي النعت. النعت يتبع المنعوت في إعرابه، كذلك عطف البيان يتبع المعطوفة أو المبينة في إعرابه، النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، وهكذا عطف البيان. النعت يتبع المنعوت في الإفراد والتثنية والجمع، كذلك عطف البيان. فهذا معنى قوله فأولينه من وفاق الأول، ما من وفاق الأول النعت ولي أي أعطي. قال فقد يكونان منكرين كما يكونان معرفين. قد يكونان يعني النعت وعطف البيان منكرين، وقد يكونان معرفين. بالنسبة للنعت الأمر فيه واضح، لكن هل عطف البيان أيضا يكون نكرة؟ هذا فيه خلاف. فالجمهور على أن عطف البيان لا يكون نكرة، إنما يكون معرفة، ولكن جماعة منهم المصنف يرون أن عطف البيان يكون أيضا نكرة فتبين النكرة، ومنه قول الله عز وجل شجرة مباركة زيتونة، فزيتونة عطف بيان لشجرة. ومنه أو كفارة طعام مساكين، فطعام وإن أضيفت إلى مساكين لكنها أضيفت إلى نكرة فلا تزال نكرة، فهي تبين الكفارة، تبين كفارة. أو كفارة بينها بقول الطعام مساكين. فالشاهد أنه يأتي عطف البيان نكرة كما يأتي معرفة وهو صحيح، والجمهور يقولون هذا بدل لا عطف بيان، فيجعلون الحكم بالبدلية هنا واجبا لا جائزا. واضح؟ معناها أن هناك مواضع عند الجمهور تكون الجملة فيها أو تكون اللفظة فيها بدلا ولا يجوز أن تكون عطف بيان، منها إيش؟ النكرة. ثم قال وصالحا لبدلية يرى، يعني أن كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدلا، وهو بدل كل من كل. ففي قولنا جاء زيد أبو محمد، فأبو محمد هذا قلنا عطف بيان، يجوز أن تقول هي بدل. وهذا الجواز هذا باعتبار أصل الجملة التي تراها، وإلا فقد تقدم معك في القاطر في المتممة أن إعراب البدل هو باعتبار، وإعراب عطف البيان باعتبار آخر. فأنت إذا قلت إن كلمة أبو محمد هنا في المثال عطف بيان، معناه أن المقصود بالحكم عندك هو الأول ثم بينت بالثاني. وإذا قلت إنها بدل أبو محمد التي هي التابع، فمعناه أنك إذا قلت إنها بدل معناه أنك قصدتها بالحكم أولا لكن مهدت بذكر زيد. واضح؟ الشاهد كل ما صح أن يكون عطف بيان صح أن يكون بدل كل من كل، هذا الأصل. لكنهم استثنوا مسألتين هنا، لكن الناظم استثنى هنا مسألتين، فقال في غير نحو يا غلام يعمرا ونحو بشر تابع البكري. تأمل معي الآن، يا غلام يعمرا، هذا يعمر اسم الغلام، اسمه يعمر، فأنت قلت يا غلام ويعمرا يعمرا، يعمرا هذا منصوب. لو أنك حذفت غلام، لو أنك حذفت غلام، فهل يصلح أن تقول يا يعمرا؟ هل يصلح أن تقول يا يعمرا هكذا يا يعمرا؟ ما يصلح تقول يا يعمرا. لماذا؟ ها؟ لأنه منادى علم، والعلم إذا ناديته بنيته على الضم، بنيته على الضم. فلو قلنا بأن يعمر بدل هنا فإن ذلك على نية إحلاله محل الأول، لأن البدل على نية إحلاله محل الأول، بمعنى أن الأول في حكم الطرح كأنه غير موجود. فكلمة غلام يا عاصم، كلمة غلام اعتبرها غير موجودة، فتقول يا يعمر ما يصلح. الناطق الذي تكلم قد قال يا غلام يعمر. طيب، فلما نقول يعمر على هذا لا يصلح أن نعربها إلا عطف بيان. ليش عطف بيان؟ لإيش؟ طيب كيف غلام مضمومة ويعمر منصوبة؟ ها؟ المحل، للمحل. يا غلام، غلام هذا منادى مبني على الضم في محل نصب، يعمر عطف بيان على باعتبار محل غلام، باعتبار محل غلام. عطف البيان ليس على نية إحلاله محل الأول، فجاز هذا يا غلام يعمر، كما أنه يجوز يا غلام يعمر. طيب، فلم يجوز هنا البدل لهذه العلة، أن المنادى مبني على الضم، وما بعده معرب مفرد، معرفة معرب غير مبني. فلو حذفنا المنادى المبني لوقع ذلك موقعه وهو منصوب في نطق الناطق، قال يا غلام يا عمرا. طيب، مثل أن تقول يا صاحبي محمدا، يا صاحبي محمدا، فلو حذفت صاحبي وقلت يا محمدا ما يصلح يا محمدا، صواب يا محمد. فما دام الناطق قد قال لك هكذا فأعربها عطف بيان ولا تعربها بدلا، هذا مراده. واضح؟ يعني الخلاصة أن ضابط هذه القضية المسألة كذلك التي تليها، أنك لو حذفت المتبوع ووضعت التابع مكانه لما صح. واضح؟ المسألة الثانية هي مثل أن أقول مثلا أنا المكرم الطالب محمد. ركز معي، أنا المكرم، سنعود إلى البيت، أنا المكرم الطالب محمد، في طالب اسمه محمد أنا أكرمته، فأقول لكم أنا المكرم الطالب محمد. أنا مبتدأ، المكرم خبر، الطالب مضاف إليه، محمد الطالب محمد، الطالب محمد كيف مضاف إليه؟ عطف بيان. طيب، عطف بيان، الطالب معرفة يا جماعة بأل، كيف نقول الطالب محمد؟ ما قلت طالب محمد، هو نفس الطالب محمد. أنا المكرم مبتدا وخبر، الطالب مضاف إليه، محمد عطف بيان من الطالب. طيب، احذف الطالب، احذف الطالب وضع بدلها محمد، تصير الجملة أنا المكرم محمد. شوف، أنا المكرم محمد، تقدم معك في باب الإضافة أنه لا يصلح أن يكون المضاف معرفا بأل والمضاف إليه غير معرف بأل، لابد يكون المضاف إليه أيضا معرفا بأل أو يكون مضافا إلى معرف بأل. فإذا هنا لو أننا أعربناه بدلا، لو أعربنا محمد بدلا، لكان على نية طرح كلمة الطالب، فيصير التقدير أنا المكرم محمد، فمعنى إضافة ما فيه أل إلى ما ليس فيه أل، وهذا لا يصلح. فهذه المسألة قالوا لابد أن نعرب محمد بدلا، ولا نعربها عفوا، أن نعربها عطفا ولا نعربها بدلا. ضابطها نفس ضابط الأولى، أننا لو حذفنا الأول الذي هو المتبوع لصار التابع في موضع يخل بالجملة. مفهوم؟ مفهوم يا جمال؟ خلاص، هذا ضابطها. طيب، المؤلف ليش قال ونحوي بشر تابع البكري؟ إشارة إلى بيت، إشارة إلى بيت، وهو قول القائل أنا ابن التارك البكري بشر عليه الطير ترقبه وقوعا. أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن مبتدا وخبر، التارك مضاف إليه، أنا ابن التارك، التارك البكري، البكري مضاف إليه، البكري بشر، بشر عطف بيان. لو حذفت البكري لصارت أنا ابن التارك بشر، فأضفت التارك الذي فيه أل إلى بشر، وهذا لا يصلح. مفهوم؟ وتقدم معنا في القطر، ما أدري في القطر أو في المتممة، أن صحيح أنه يصلح أن يعرب بدلا، لأنه يتسامح في التابع ما لا يتسامح في غيره. لكن على كل حال نحن نمشي هنا على ما قرره المصنف، أن هذين الموضعين لا يصلحان للبدلية، ولهذا قال وليس أن يبدل بالمرضي. نعم، ها ها، أنا ابن التارك، أنا ابن التارك البكري بشر، أنا ابن التارك بشر الذي هو من بني بكر، هذا بشر البكري، بشر البكري جمال العرشي، أنا ابن التارك العرشي جمال عليه الطير ترقبه وقوع، يعني هذا قتلك، قتلك، وقال يعني أبوه قتلك، فقال أنا ابن هذا الذي قتل جمالا وطرحه في الأرض، فالطير جعلت تقع عليه تأكله، تأكل جثته، فقال أنا ابن التارك العرشي جمال، جمال هو العرشي، تمام، احذف العرشي وطرح جمال، أنا ابن التارك جمال، أضفنا التارك إلى جمال، وهذا لا يصلح. مفهوم؟ انتهينا من عطف البيان. قال رحمه الله: عطف النسق. أبيات عطف البيان واضحة صح؟ ما فيها أي إشكال. معنا هنا هل نعتبره مطبا؟ ما هو مطب؟ هذه وصالحا لبدلية يرى في غير نحو يا غلام يا عمرا ونحو بشر تابع البكري. ركز أنت على الضابط. الضابط أننا إذا حذفنا المتبوع ووضعنا التابع بدله حصلت مشكلة. فالآن يا غلام يا عمرا قلنا مثل يا صاحبي محمدا، لو حذفنا صاحبي طرحنا محمدا ما صحت يا محمدا. إذن محمدا هذه ما نعربها إلا بدلا، إلا عطف بيان، ما يصلح أن نعربها بدلا. وكذلك المثال الثاني. قال: عطف النسق تال بحرف متبع عطف النسق، كخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواو ثم فاء حتى أموك فيك صدق ووفاء، وأتبعا لفظا فحسب بل ولا، لكن كلم يبدو امرؤ لكن طلا. فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا. واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني. والفاء للترتيب باتصالي وثم للترتيب بانفصالي. واخصص بفاء عطف ما ليس صلة على الذي استقر أنه الصلة. بعضا بحتى اعطف على كل ولا يكون إلا غاية الذي تلا. وأن بها اعطف إثر همز التسوية أو همزة عن لفظ أي مغنية. وربما أسقطت الهمزة إن كان خف المعنى بحذفها أمن. وبانقطاع وبمعنى بل وفت إن تك مما قيدت به خلت. خير أبح قسم بأو وأبهمي. واشكك وإضراب بها أيضا نمي. وربما عاقبت الواو إذا لم يلفذ النطق للبس منفذا. ومثل أو في القصد إما الثانية في نحو إما ذي وإما النائية. وأو لكن نفيا أو نهيا ولا نداء أو أمرا أو إثباتا تلا. وبل كلاكن بعد مصحوبيها كلم أكن في مربع بلتيها. وانقل بها للثاني حكم الأولي في الخبر المثبت والأمر الجلي. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فصل بالضمير المنفصل أو فاصل ما وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعفه اعتقد. وعود خافض لدى عطف على ضمير خفض لازما قد جعلا. وليس عندي لازما إذ قد أتى في النظم والنثر الصحيح مثبتا. والفاء قد تحذف مع ما عطفت والواو إذ لا لبس وهي انفردت بعطف عامل مزال قد بقي معموله دفعا لوهم التقي. وحذف متبوع بداه نستبح وعطفك الفعل على الفعل يصح. وعطف على اسم شبه فعل فعلا وعكسا استعمل تجده سهلا. الحمد لله ختم بقولي سهلا لكي نجده سهلا. طيب، عطف النسق معروف العطف بحرف من الحروف التسعة التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى في البيت الثاني والثالث: الواو وثم والفاء وحتى وأم وأو وبل ولا ولكن. هذه حروف العطف التسعة. قال رحمه الله: تال بحرف متبع عطف النسق. تال أي تابع، تابع بحرف يجعل ما بعده تابعا لما قبله يسمى عطف النسق. هذا معنى الشطر الأول. تابع بحرف يتبع ما بعده لما قبله يسمى عطف النسق. فقوله متبع أي يجعل ما بعده تابعا لما قبله. ثم مثل كخصص بود وثناء من صدق. فالعطف مطلقا بواو ثم، بواو أي بواو وثم وفاء وحتى وأم وأو. هذه كم أحرف؟ هذه ستة أحرف. واو، أنت لا تظن أن ثم هنا للعطف على الواو فقط، واو ثم الفاء بعدها، لا، بالواو وبثم وبالفاء وبحتى وأم وأو. قال: فالعطف مطلقا يعني أن هذه الأحرف الستة تعطف ما بعدها على ما قبلها مطلقا، أي في الحكم الإعرابي وفي الحكم المعنوي. فهي تجعل ما بعدها داخلا فيما قبلها في الحكم. فإذا قلت جاء زيد وعمر، فعمر تابع لما قبله في الإعراب وتابع له في الحكم، بمعنى أنه أيضا جاء. كذلك إذا قلت جاء زيد ثم عمر، جاء زيد فعمر، يموت الناس حتى الأنبياء. فالأحرف هذه الستة تعطف ما بعدها على ما قبلها مطلقا، أي في الحكم الإعرابي وفي المعنى. واضح؟ هذا المراد بالإطلاق هنا. قال كفيك صدق ووفاء، مثال بالواو أيضا. ثم قال وأتبعت لفظا فحسب، هذا خلاف الذي قبله، الذي قبله فالعطف مطلقا أي في اللفظ وفي الحكم المعنوي، لكن هنا أتبعت لفظا أي دون الحكم، وأتبعت لفظا فحسب بل ولا ولكن. الآن إذا قلت جاء زيد بل عمر، عمر معطوف نعم، فهو من حيث الإعراب معطوف على ما قبله، لكن الحكم يختلف. وكذلك لو قلت ما جاء زيد لكن عمر، جاء زيد لا عمر، اختلف حكم الثاني عن الأول. هذا معنى وأتبعت لفظا فحسب. مفهوم يا عاصم؟ طيب. كلم يبدو امرؤ لكن طلع، مثال هكذا، يعني الذي بدا ليس إنسانا إنما هو طلع. ثم بدأ في أحكام هذه الأحرف وماذا نعطف بها ونحو ذلك. قال فاعطف بواو لاحقا أو سابقا في الحكم أو مصاحبا موافقا، فاعطف بواو لاحقا أو سابقا، يعني أن الواو تعطف بها بدون ترتيب، فما بعدها قد يكون في الحكم قبل ما قبلها، وقد يكون بعدها وقد يكون مصاحبا له. فتقول جاء زيد وعمر، قد يكون عمر قبله أو بعده أو معه، فهذا معنى قول فاعطف بواو لاحقا أو سابقا أو مصاحبا موافقا، معنى أنها لا تفيد الترتيب، وهذا قول عامة النحويين ونقل إجماعا ولا يصح الإجماع. ثم ذكر شيئا تختص به الواو دون بقية الأحرف التسعة، قال واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه كاصطف هذا وابني، يعني يقول إذا كان الفعل أو هذا الذي تعطف به المتبوع أو التابع على المتبوع لا نستطيع أن نكتفي فيه بالمتبوع دون التابع، فهنا لا نعطف إلا بالواو. الآن اصطف هذا ما يأتي من واحد، الفعل هذا اصطف لا يأتي من واحد، فإذا قلت اصطف زيد، كيف اصطف زيد؟ هو من؟ تقول اصطف زيد وعمر، يعني وقفا في صف، مثل إيش؟ تشارك زيد وعمر، اختصم محمد وبكر. فإذا قلت اختصم زيد أو اختصم بكر، إيه اختصم؟ هو من؟ هو نفسه. فهذا المتبوع لا يغني، المتبوع وهو ما قبل الواو لا يغني، فهنا لا نعطف إلا بالواو. ما يصلح تقول اختصم زيد فعمر، لأن المعنى اختصم زيد وحده واختصم عمر وحده، لأن الفاء للترتيب والتعقيب، وهكذا بقية الأحرف. فهذا الشيء مما اختصت به الواو، قال واعطف بها واخصص بها عطف الذي لا يغني متبوعه، لا يغني المتبوع عن التابع. المتبوع في المثال إيش هو؟ في مثال المصنف ها؟ هذا، في مثال المصنف هذا اصطف هذا، طيب هذا هو من؟ قال وابني. فالمتبوع هذا لا يغني، لا بد أن يأتي بعده شخص آخر. أظن هذا واضح. طيب ما بقي إن شاء الله إلى الدرس القادم، نكتفي بهذا وإلى هنا.